قربه النفس تطيب وتدعو الله يجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله يجيب أنوار يا رحمتك.